صورة الحية من صور الاستغناء عن الغير، بيد أن بالناس في آمن لها ولع في مشاكلة الآخرين والسير في ركاب الجمهور منهم وحب التباهي مع قلة ذات اليد، فيطمعون في الإكثار من الخدم والتنويع منهم والتنويع منهم. فلهؤلاء نقول أويدكم مهلا، فمتاعوا دنيا قليل وتقنعوا بمثالين عظيمين يمكن من خلالهما حصول القناعة والرضا بالمقصود والزهد في الدنيا والاكتفاء من الخدم بما يسد الحاجة. روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تذكره؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت إذا من الملوك. فيا لله العجب من قول ابن العاص رضي الله عنه. إذا ما أسهل ملك الدنيا وأحقره، فما بال أقوال لا يقنعون بمثل هذا. ألا تسمعون حجرة الله؟ المثل الثاني الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة. الحديث رواه الترمذي في جامعه. إذا رواه الترمذي في جامعه. إذا سمعتم ذلك فمن هم إذا خدم الجنة؟ إنهم ولدان مخلدون وإيمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. حضرات المسلمين، من كان منكم متخذا خادما فليعلم ان عليه مراعاه امور هامه. اولها اختيار الامير الصادق، كما قالت تعالى عن ابنتي شعيب حينما قال لابيهما: يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. ولا يغيب عن بالنا اثر الامانه والصدق في ذوات الخدم من خلال موقف يوسف عليه السلام من امرأة العزيز حينما قالت له: هيت لك. فكان الجواب: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. كانوا يدعون السيد ربا، فهو يرى ان سيده اكرمه واحسن مثواه، فلا يلوث ذلك للتخون والفائده. اين الكثيرين عن هذا الامر الجلل؟ اين اختيار الخادم المسلم ذكرا كان او انثى؟ لله كم طاعة، لله كم هم طاعة قدم غير المؤمنين. وماذا عسى عيوننا منهم؟ دين غير ديننا، يحلون ما نحرم ويحرمون ما نحل. فضلا عما يقوم به جملة منهم الى ما يسمى التبشير والدعوة الى مللهم لبان غفلة من الجمهور. الا واين احضار المحرم مع الخادم الذي يكون سببا باذن الله مثل الفواحش والبعد عن الزلل والامن على النفس والعرض؟ الا ان الكثيرين منا لا يبالون بالسائقين القدم، امرأة مع سائق، ورجل مع امرأة خادم، خادم تتكشف لمخدومها، وسائق تتكشف له مخدومته، وكأنه من كل الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، تساهل في الأمر واستخفاف به. وثاني الأمور عباد الله تكمن أهميته في عدم الركون إلى الخدم في تربية الأطفال وكثرة محاكاتهم ويزدادهم تأكيدا إن كانوا غير مسلمين، لأن من الأمور المسلمة أن كثرة المحاكاة تحدث مشاكلة في الطباع، ومن هنا يقع التأثر والتأثير في بني آدم. بل إن الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. سنجد الجمالين والبغالين فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، ونجد الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس بسبب المعارفة وقلة النفرة. وقديم القيل: الطيور على أشكالها تقع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا مسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. كل ذلك أيها المسلمون سبب في التأثير على الطفل، فضلا عن كون صحة الطفل النفسية والدينية ناتجة عن تفرغ الأم للإجهاض وعدم إسلامه بالأجنبي عنها. ألا وإن تركه الساعات الطوال مع القدم لا يضمن تمتعه بالرعاية الدافئة التي يحتاجها كل حين. وتم دراسات نفسية كبيرة نشرت برامجها عبر جهات أكاديمية وأخرى تطبيقية كما يقال، كلها تتفق على أن كل الأطفال والصغار من ذوي المشاكل النفسية هم الذين عانوا حرمانا عاطفيا كبيرا في طفولتهم المبكرة بسبب غياب أمهاتهم عنهم وإسلامهم إلى القدم. ألا ترون يا رعاكم الله كيف تكون حال الطفل إذا غابت عنه أمه؟ ماذا يحدث عندما يشاهدها بعد فترة غيابها؟ إنه يشد إليها بقوة، فحين تندفع إليه لترضعه يلتقمها بلهفة ويحاول أمر حاجته بلهفة، ولربما خانته حاسة البلع فشرق وغف مع ما يصاحب ذلك من نظرات شذراء إلى أمه تدل على الشره واللوم دون استطاعة عن تعبير ذلك باللسان. فماذا عسى الخادم أن تفعل؟ إن قلبها ليس كقلب الأم وحنانها ليس كحنان الأم، ولا هو عباد الله إن ليس في النائحة المستأجرة كالمرأة الكفلاء. أما ثالث الأمور أيها الناس فهو أن يتقي المرء ربه وأن يعلم أن أمر الخدم محكوم في شريعة الله وأن هناك حدودا ينبغي أن لا يتجاوزها المرء المسلم، ومن ذلك الحجاب الشرعي للخادمة، فلا يجوز أن تتكسب لدخول المنزل ولا أن تقترب من ذلك أو أن تخلو بأحد منهم، وأن التباهي بالخدم النساء وكشفهن للعيان في الأسواق والأفراح والمستشفيات من باب التباهي وحب الظهور لهو أمر جد خطير فيه من الإثم والوزن الشيء الكثير. فضل عن كل ذلك مدعاة لفتنة الناس وذنب أبصارهم، ومن ثم الملوك في حلقة هذا المنكر العظيم ووقوع علم بالنظر إلى ما حرم الله. وكذا الرجل الخادم لا يجوز أن يخلو بالمرأة لا في منزلها ولا في سيارتها ولا أن تكشف وجهها له. أضف إلى ذلك أما الخدم في التزام شرع الله إن كانوا مسلمين أو دعوته إلى الإسلام إن كانوا غير ذلك، مع التأكيد بحذر على وجوب الاستغناء عن الكفار لا سيما في جزيرة العرب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من إخراجهم منها. وكذا الظهور في مظهر القدوة الصالحة أمام الخدم، وذلك بالكرم والعقل والصدق والصف، إن الله يحب المحسنين. ثم الحذر من التساهل مع من لا يخاف الله منه أو التقليل من خطورة أمرهم، ويزيد الأمر تأكيدا حينما يكون بعضهم من مرضى الأفئدة وممن يكون مظنة الانتقام وحب الإفساد من مثيري الغضب وحتى البلوغ واستخدام الشعوذة والسحر وقلب ظهر المجن على البيت وأربابه ونشر أسرار البيوت وأحوالها إلى ختم البيوت المقار. وكم هم صرع هذا التقصير وكم هم ضحايا هذا الإهمال، إذ بعض الخدم إذا شبع فسق وإذا جاع سرق. ولا جرم فقد قال مجاهد رحمه الله إذا كثرت الخدم كثرت الشياطين. ووقائع مجتمعات وأحاديث مجالس تغص بها الحروب وتطفح بها الأذان. ألا وإن هذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرج والمرأة والخادم والمسكن. قال الخطابي وجماعة من أهل العلم: هذا الحديث هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي أن الطيرة منهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب على الصالح، رواه مسلم. إلا أن يكون للمرء دار يسكنها وهو كاره لها، أو زوجة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع ببيع أو نحوه. قال بعض أهل العلم: وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وأقول حفظكم الله هذا الحديث وأقوال أهل العلم إنما هو فيما مضى من زمن الستر والدين، فما ظنكم في هذا الزمن؟ سبحان الله، ما أبعد الليلة عن البارحة وما أشبه اليوم بما هو على العكس من الأمس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا يمتد، افضل ما ينبغي ان يحمد، واصلي واسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد. اما بعد، فاتقوا الله امه الاسلام، واعلموا ان احسن الحديث كلام الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ايها المسلمون، العدل في القضايا من سمات المسلمين، وإعطاء كل ذي حق حقه هو مما أوجبه الله على عباده. وإن كان ثم مآخذ غير مرضية تصدر ثارات كثيرة من الخدم، فإننا في المقام نفسه نشير إلى سمات متعددة من الحقوق والواجبات التي يستحقونها، ومن ذلك احترام قدرهم وأنهم بشر مثلنا، فنتلطف معهم ونرحم غربتهم، وأنه لولا حاجتهم إلى المال واكتسابه لما هان عليهم فرط العيال واستقروا آلاف الأميال. فتطعموهم إذا طعمتم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. رواه البخاري. ولا تحقرن إطعام الخادم ولو لم يكن ذلك في صلب العقل بينهما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. رواه احمد. واياك ايها المرء ان تتوانى او تتاخر في اعطائه اجرته في حينها، فلنفسه انتاج ولا عن بها كما تفرح انت بمحصلتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعط الاجير اجره قبل ان يلف عرقه. رواه ابن ماجه. فعليك ايها المرء ان تتنبه لذلك، والا فاعلم انك خصيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. وذكر منهم رجلا استاجر اميرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه البخاري. فاتقوا الله يا اهل البيوتات، واتقوا الله يا اصحاب الشركات والمؤسسات والتعهدات، واعطوا العمال والخدم اجورهم في اوقاتها المحدده، والا فاعدوا لمخاطره نبيكم صلى الله عليه وسلم جوابا، وللجواب جلبابا حين ليس ثمة جواب ولا جلباب. واياكم وضرب العمال والخدم، فقد ضرب ابو مسعود رضي الله عنه غلاما له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منه. فقال ابو مسعود: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انا ان لو لم تفعل لمستك النار او لنفحتك النار. رواه مسلم والترمذي. ولم يكن الامر مقتصرا على مس اليد فحسب، بل وحتى النصر اللسان من شتم وسب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تدعوا على قدمكم. رواه ابو داود. وسمعت ام الدرداء عبد الملك ابن مروان قد لعن خادمه، فقالت ام الدرداء: سمعت في الليله لعنت خادمك حين دعوته، فقد سمعت ابا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. عباد الله، بما أن الشيء بشيء ينكر، وحيث إن الحديث عن الخدم والاستخدام، فاعلموا أن هناك كتلة من إخواننا المسلمين يعيشون حالا لا يعرف من خلالها أن يراد بهم أن يعيشوا خدما أو أن يعيشوا لا بشرا. التفت إليه أياد أثيمة، أياد أنامرها صلبية ودماؤها قد نزت من سلسلة حروب صليبية. ليس لهم هدف إلا قد يقول رضي الله. فشردوا إخواننا المسلمين في كسوفها المسلمة، شردوهم وأتخنوهم وشدوا الوثاق في كسوف المسلمة، شردوهم وأتخنوهم وشدوا الوثاق. مشردون هم أحياء لعداد الأموال، إذ ما الحياة بلا أمن ولا استقرار. ليس من مات منهم ذبيحا، ولكن من يعيش منهم بالتشريف هو الذبيح. ألا من محيل جوابا او من مسلم البابا الا من اعلم متعلم ومن مستودع مستفر مسلمون مهجرون مملوكون بالعراء وهم مكرومون سقوفهم راكبه وادوارهم نازه وغرفهم مستاقطه جبالهم حمم من القنابل والشظايا وديانهم جثث وهام حتى غلت اباطح الا تتقوا الله مع عدو المسلمين والبدر البدر للجهاد في سبيل الله في اموالكم لايواء المضطهدين الذائبين عن حياض اسلامهم في اوطانهم الا وان الانفاق في سبيل الله والبدر فيه لاعلاء كلمه الله في طبيعه اعمال البر التي وعد الله عليها للجزاء العظيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جسد انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم وارض عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم اهلك الطيب الحاقدين اللهم عليك بهم اللهم اشد وقتك عليهم اللهم اهلكهم بالسنين واجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصرنا على من عادانا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له طلبه يا ذا الجلال والاكرام اللهم نسالك من خير فاعطنا وما لم نسالك فاستبينا وما قصرت عنه امرنا من الخيرات فبلغنا اللهم انت الله لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.